قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر بن ناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد بن مقبول عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي سلمة قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظهر رأسي أفأمته لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما أبقيك أن تخفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيقين عليك الماء فتكفرين. قال وحدثنا عمر بن ناقد وحدثنا يزيد بن هارون حاهم وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا السري عن أيوب بن موسى بهذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقذه لحافة والجنابة. فقال لا، إن ذكر بمعنى حبيب بن عيينة. وحدثنا ابن أحمد الدارمي قال حدثنا سكر الجار بن عبد قال حدثنا يزيد يعني بن الزريع عن راحل بن قاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد. فقال أفأحله فأرسله من الجنابة ولم يكفر الحافة؟ قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حكم جميعا عن ابن عبيد. قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن عبيد عن أيوب عن ابن الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن أمر بن سائدة تسمى أن أخذ رؤوسهم. فقالت يا عجب بن عمرو هذا يأمر النساء إذا اقتصدنا أن يحرق رؤوسهم أفلا يأمرهن أن يحرق رؤوسهم؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بماء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ولا يفرغات. قال باب استعمال المغتسلة من الحاج فرصة للمسلم في موضع الدم. قال حدثنا عمرو بن محمد بن ناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن سمدة عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها؟ قال فذكرت أنه عدمها كيف تغتسلهن فتأخذ فرصة للمسلم وتطهر بها. قال كيف أتطهر بها؟ قال تطهر بها سبحان الله. واستترى أسار لنا سبيان وعيرة جده على وجهه. قالت عائشة وكذبت بها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أذر الدم. وقال ابن أبي عمر في رواية وقلت تتبعي بها أذر الدم. قال وحدثنا أحمد بن سعيد بن الدارمي وحدثنا حبان حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال خذي فرصة ممسكة فتوضعي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صبية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر النحير فقال تأخذ إحداكن ماء سبرتها فتطهر وتغسل الطهور ثم تصب على رأسها فتتركه تركا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تقضي ذلك فتطلعين أذر الدم وسرت فسألتها عن غسل الجنابة. فقال تأخذ ماء فتطهر وتغسل الطهور أو تمرغ الطهور ثم تصب على رأسها فتتركه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة إنما النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن بالدين. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحرص عن إبراهيم بن معاذ عن سمرة بن شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحوض وساق الحديد ولم يكن يغسل الجنابة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب حكم الضفائر المغتسلة. الضفائر ما يعني ما تبذل المرأة شعرها وتجمع بعضه إلى بعض وتجعله إما شيء واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا يسمى ضفيرة وجمعها ضفائر. فالمرأة لها أن تضفر شعرها، فإذا ضفرت شعرها وأرادت تغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس، هل تفك هذه الضفائر؟ نعم، أو تصب عليها الماء؟ فهذا فيه خلاف. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم النساء أنها يعني لا تفك الضفائر، بل تصب عليها مرات حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، فذلك يكفي في ذلك ولا يحتاج. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لا، لازم تفك الضفائر. وعائشة أنكرت عليه ذلك وقالت إذا كان يأمر أن تحلق رأسها، أن حلق المرأة ممنوع أن تحلق رأسها، الرجل له أن يحلقها، والمرأة لا تحلق رأسها ممنوع. فهذا معناه باب حكم الضفائر المغتسلة. إيش حكمها؟ أنها لا يلزم أن تحل هذه الضفائر، لا يلزم أن تحل، بل تصب عليها الماء، أول تأخذ مثلا من يدها وتحرك هكذا كلها، ثم بعد ذلك تصب عليها ثلاث مرات، ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وبذلك تطهر، سواء كان من الجنابة وسواء كان من الحيض وسواء كان من النفاس، وإن كان غسل يعني مسنون فمن باب أولى وأحرى أن لا يلزم هذا. فما الدليل على ذلك؟ ساق هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني لا تفك ضفائرها وتغتسل مع رسول الله، معنى أن الرسول أقر على ذلك وأن ذلك هو إيه؟ هو المشروع وهو السنة. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرو كلهم عن ابن عيينة وهو يعني سفيان بن عقالة إسحاق، أخبرنا سفيان، وعن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقدري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، ومعنى المولى قلنا العتيق، عن أم سلمة وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أشد المطوك هكذا طيب أضم بعضه إلى بعض، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، صريحا قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث عسيات، يعني تحفي تصب على هكذا وتحرك المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثانية، ثم بعد ذلك يعني الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وبذلك طهرت يعني من الجنابة كما أمر الله تعالى. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني ينتهي دم الحيض، ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن فإذا اغتسلن، هذا طهر الأول انقطاع دم، والثاني الاغتسال من من دم الحيض، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين، وهذا فعل من الأفعال الخمسة منصوب بثبوت من تفيضين، زي تقرئين وتكتبين وغير ذلك، يعني منصوب مرفوع بثبوت، وتطهرين كذلك معطوف على المرفوع، مرفوع على يعني ثبوت النون، ليس معناه مثلا فعل مبني ولا هذا، مثلا مطلقات يتربصن، ما هو زي مطلقات يتربصن مثلا، والوالدات يرضعن، هذا متصل بنون النسوة مبني على، أما هذا فعل مرفوع لم تفعي ثبوت النون فتطهرين. ففهم من هذا الحديث أن المرأة التي تريد أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض لا يلزمها أن تحل ضفائر رأسها، بل عليها أن تحفو ثلاث مرات ثم بعد ذلك تصب على جسدها الماء، فبذلك تطهرين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة. الحديث الثاني قال حدثنا عمرو بن ناقد وحدثنا يزيد بن هارون حول من الإسلام، وقال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ معناه أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، ثم ذكر بمعنى يعني بمعنى ذلك إنما يكفيك أن تحشو على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، مثل الحديث الأول. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة، وحدثني أحمد الدارمي وحدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد، قال فأحله فأغسله من الجنابة؟ قالت لا، يعني أحل هذا الشعر؟ قال لا، فأمر الرسول بذلك ولم يذكر الحيض، يعني هذه الرواية ما في الحيض وهنا من الجنابة، وهنا ذكر أشياء يعني نقرأ شيء قليل لأنه ما طول بالشرح. يقول فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لرسم الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفو على رأسك 3 عتيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية أفأنقضه للحيض والجنابة، وفي حديث عائشة بنحو معناه قول أشد ظفر رأسي وهو بفتح الضاد مو ظفر ظفر وإسكان الفاء، وهذا هو المشهور المعروف. وفي رواية الحديث المستفيد عند المحدثين والفقهاء وغيرهم، ومعناه أحكم فتل شعر رأسي، يعني إيه؟ يعني أربطه ببعض وأصله ببعض جدا. وقال الإمام ابن الدربي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء من ذلك قول في حديث أم سلمة أشد ظفر رأسي، يقولون بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد. والإمام النووي يقول لا، هو غلطان، هو بإيه؟ بفتح الضاد ليس بإيه. ولكل إنسان قد يصيب وقد يخطئ، جواز الأمرين، ولكن كلهم جائز في صحيح معنى. ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصرة، والله أعلم. وقوله تحفي على رأسك، لا تحفي على رأسك 3 عتيات، وهي بمعنى الحفنات، يعني تأخذ هكذا وتحفي. والحفنة ملء الكفين. إيش معنى الحفنة؟ ملء الكفين من أي شيء كان. ويقال حسيت وحسوت، يعني يجوز أن يكون واوي ويجوز أن يكون يائي. فحسوت يصير يحفي أو لا، والله أعلم. واسم أم سلمة هن، أفأنقضه للحيض ولم يذكره. وأما أحكام الباء فمذهبنا ومذهب الجمهور أن الضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإذا لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وهذا يعني كلام يعني أئمة الشافعية. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب، وحكى عن النخل وجوب نقضها بكل حال. وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة وإذا كان للرجل ظفيرة فهو كالمرأة والله أعلم. وأعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس، فهذا يعني غسل الجنابة وغسل الحيض كلها، إلا المرأة في الحيض لازم تأخذ يعني فرصة قطعة من القطن أو من الخرقة وتجعل فيها يعني مسك طيب، إذا مسك موجود فبها ما هو موجود طيب، وتنظف مكان الحيض. ومكان الحيض المراد به الفرد، وهناك بعض العلماء يقول المكان الذي أصابه دم الحيض. ومعلوم أن المرأة ما تجعل دم الحيض ما يصيبها في جسمها، في وجهها ولا في رجلها ولا في صدرها أبدا، إنما يكون الفرد وما حوله. فلذلك يعني في هذا يعني يصير فيه اختلاف بينه، أنه يستحب لأن تستعمل فرصة من الماء من مسك، وتقدم بيانه صفة الغسل، يعني فرصة معناها قطع من قطع خرقة أو قطن، وتحط فيه شيء من الطيب وتمسح فرجها وداخل فرجها القريب من من هذا المحل عشان يكون روح، لأن دم الحيض نتج معروف، يعني الرجال يعرفون دم الحيض نتن، ما هو مثل الدماء الثانية فيه نتانة وفيه عفنة جدا. فإذا اختسرت وطيبت نفسها بالطيب تكون يعني يمكن أشهر للرجل منها، لما يجي يشوفها فيها رائحة كريهة كمان قد يبطل يعني يريد اتصال بها. فلذلك أمر الرسول ذلك في المرأة الحائض، والظاهر كذلك المرأة النفساء يعني يسن لها ذلك. وأما الجنابة لا، فلا يلزم. فلذلك في غسل الجنابة ما قال تأخذ فرصة من يعني من مسكة، مسكة معناها فيه. فإذا ما وجد المسكة طيب أي طيب موجود في الحاضر هذا وبين هذا. ويستحب أن تستعمل فرصة من مسكة، وقد تقدم بيان السنة بكماله في الباب السابق. فإن كانت المرأة بكر لم يجد إيصال الماء إلى داخل فرجها بكرها، فإن كانت ثيبا وجد إيصال الماء إلى ما يظهر في حال خروجها لقضاء الحاجة، يعني عندما تبول، لأنه صار في حكم الظاهر. وهكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا لا يجب على الثيب غسل داخل، لأن الإنسان مأمور بغسل ظاهر جسده، أما الفرد داخله ما لنا شغل فيه. والظاهر إنه ما يظهر من الفرد لا بد أن تغسله وتطيبه بالطيب عشان يزول أثر الرائحة الكريهة، لأن دم الحيض يعني نتن. وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن، فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهم، ويكون هذا مثل عبد الله بن عمر بن العاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المقصرين في رواية الأحاديث، ولكن هذه الأحكام قد تخفى على الرجال. ولذلك الله أمر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني إذا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو آيات في بيت أي زوجة من زوجات الرسول، عليها أن تخبر الناس وأن تعلم الناس هذه الآيات، وكذلك الحكمة وهي سنة الرسول. ومعلوم من لا يعلم يعني كيف اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجناب أزواج الرسول، لأن الرسول لا يغتسل أمام أبي بكر ولا أمام عمر ولا عثمان ولا علي، إنما يغتسل أمام عند زوجاته. فلأجل ذلك يجب عليهن أن يبيننا كيف اغتسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجناب، ولأجل ذلك بينا أحسن بيان كعائشة وكأم سلمة وميمونة وغير من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهن جميعا في شوية إيصال الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب كل حال كما حكينا عن النقع، ولا يكون أو ما بلغه الحديث، لأنه ما بلغه الحديث، لأنه ما في إمام بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخر، أو ينسى، يعني ينسى العاد، رجل يحفظ حديث نص تمام وبعد يجي يدور عليه ما في، أو إذا كبر سنه كذلك ينسى كثير من الأشياء. فلذلك ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا الإيجاب، كل هذا ممكن، ولكن الصحيح أنه لا يجب على المرأة أن تفك أن تحل ضفائر شعرها، هذا هو الصحيح، لأن أزواج الرسول روينا ذلك أم سلمة وعائشة وغيرهم. ثم ذكر باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك. فرصة يعني قطعة من القماش أو من القطن وتجعل فيه مسك وتمر على المكان على فرجها وتزيل ما فيه مثلا من آثار الدم أو من آثار الروائح الكريهة. فإذا كان مسك فبها ونعمت، ما كان مسك نعم طيب غير هذا الطيب. حتى المرأة يعني جاء في الحداد إذا كانت المرأة يعني مختدة مات زوجها وكانت الحداد 14 يعني أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهت من الحيض أن تجعل بخور بخور وتتبخر بهذا عشان يزيل أثر أثر يعني الرائحة الكريهة من دم الحيض، لأن دم الحيض يعني نتن في كرة. فهذا بعض استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، إيش بقى قطعة من الخطن أو خرقة، إذا دحين مثلا وجد يعني المناديل الحديثة هذه، فهذه كذلك يعني طاهر جدا وتزيل هذه الأثار ثم ترمي هذه. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمرو جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، علمها كيف تغتسل بأن يعني تتوضأ وضوءها للصلاة ثم بعد ذلك تخفو على رأسها 3 حذيات ثم بعد ذلك الجهة المناسة، ثم قال تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. هذا قال الرسول تأخذ فرصة يعني قطعة من من قطن أو من قماش من مسك ويكون فيها مسك فتطهر بها، يعني فتزيل آثار الدم الذي كانت على فرجها أو ما حول فرجها. قالت كيف أتطهر، يعني ما فهمت كيف أتطهر، فقال تطهري به. كيف أتطهر يعني ما في إيش أتطهر، معنى سب مويا ولا إيش، فقال سبحان الله. وهذا تعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرأة يعني بالغة ما تعرف كيفية ما أتطهر به وكيفية الاغتسال من الجنابة، لو طفلة صغيرة ما تعرف هذا ما مر عليها، لكن مرأة كبيرة نعم لها زوج أو ما لها زوج يعني على كل حال إذا بلغت بيجيها الحيض تعرف، أما طفلة صغيرة يمكن. فالرسول تعجب من ذلك قال تطهري بها، أمر يعني سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان، يعني الرسول ترك كيف يقول له، يقول له مثلا خذي قطمة نعم ومسحي فرجي شوية، هذه ما هي لائقة بالرجل، مثلا رسول الله يقول للمرأة يعني خذي قطمة وخرقة وجعلي فيها مسك ومسحي فرجي، ما يعني هذا ما هو دائما القرآن والسنة والرسول دائما يعبر بتعبيرات في هذه الأشياء يعني فيها يعني ما فيها ظاهر. شوف القرآن يعني كل القرآن مثلا يقول مثلا على الجماع يقول يسمي أو لامستم النساء، ما قال وطأتم النساء ولا جامعتم النساء، كل آية مع أنه مر علينا يقول أن مسألة الجماع وما يتعلق بالجماع له 1000 معنى لفظ اللغة العربية، 1000 لفظ منها مثلا جامعة ومنه هناك ومنه لامسة ومنه عدة يعني حتى بعضهم كانوا يعددها. فالرسول إيه ما يقول لها هذه المهلات، فعائشة فهمت إذا أخذتها قالت لا تعالي فهمت عنه بينها وبينه قال إيه تأخذ قطعة من القماش وتأخذ مسك وتمسع المكان الذي كان فيه الحيض فهمت فكون الرسول يقول لها هذا يعني تقريبا ما هو لائق يعني رجل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى الرجل الحين تيجي مثلا تيجي لعالم من العلماء وتسأله مسألة زي هذه إيش بده يقول لها كده ما يقول لك فإذا ما فهمت يقول لزوجته فهميها فهميها فتفهم. وهذا دليل على أن نساء الأنصار يعني كنا إيه ناس مؤمنات صالحات تسأل عن دينك مثل ما جاءت أم سلمة وسألت هل المرأة يعني ممكن ترى ما يرى الرجل هل المرأة يعني تحتلم فقال الرسول نعم تحتلم فقالت لا عائشة بضحك النساء إيش هذا كمان المرأة تحتلم زي ما يحتلم الرجل قالت إذا ضربت هذا كيف يكون الولد مرات نشوف المرأة تحمل يكون الولد اللي تلده أشبه بالأب أو أشبه بالعم أو بالخال ومرة أشبه فإذا معنى أن المرأة لها مني وهم كانوا من يكرنا ولا يزال إلا الآن النساء يمكن ينكرن بعض الأشياء مرأة دحين تدعي تقول لك لا المرأة مثلا ما لها مني يدعين كذا النساء والحقيقة لا لها مذي ولا يمكن كمان حتى ودي لها ايش الودي؟ الودي يعني ماء الرقيق يخرج بعد البول حكم ايه؟ حكم البول نجس والمذي ماء رقيق يخرج عندما يلاعب الرجل زوجته نعم او يفكر في امر النساء بان يكون شاب ويفكر في هذا فيخرج وهذا والمني كذلك يخرج بتدفق ولازم ايه الشباب وهذا يعرفوا هذه الاشياء ونساء يعني أصحاب الأنصار كنا يسألنا عن ذلك ولا يستحب فلذلك قال لا سبحان الله واستتر وأشار لنا يعني أشار الرسول لإيه لأهل بيتي وأشار يعني سفيان أشار سفيان لنا سفيان بن عيينة يدي على وجهه يعني كده قالت عائشة وجذبتها يعني جريتها ورحت بها هناك بعيد وفهمت إنك تأخذ قردة وتضع فيها مسك وتمسح المكان الذي كان فيه الحيض الله يقول يسألونك عن المحيط إيش المحيط؟ مكان الحيض يعني الفرد ما قال الفرد أبدا تعبير إيه؟ كده قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط في المحيط يعني مكان الحيض هذا تقريبا دائما التعبير يعني في الأشياء هذه يعني لا ولذلك الرسول لما جاء إنسان وقال عنده زنا قال له تعرف الزنا أنت لعلك أنت بلكن يعني قبلته هكذا حتى بعد ذلك اعترف قال اني وضعت فرجي في فرجها كما يضع الحبل في الايه في البيت يعني انه يعني زنا لانه لا يروح يفهم انه الزنا مثلا الرسول قال مثلا العين تزني الرسول كده قال العين بل كنت طالع فيها من خوف من الرب قال انه زنا فالرسول ساله حتى تحقق انه ايه زنا وبعد ذلك امر برجمه ولو قال انا ما زنيت كان يسيب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هو يريد ايه عذاب الدنيا قبل وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم يعني مكان الدم في الفرج وقال ابن عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم هذا هو يعني مكان الدم وعشان يزيل الأثر الدم إذا كان باقي شيء ثم بعد ذلك والروائح الكريهة التي تحصل من دم الحيض وهنا ذكر يعني الإمام الآن قال قدمنا في الباب الذي أن صفة رسم المرأة والرجل سواء وتقدم بيان ذلك مستوى والمراد في هذا البيان أن السنة في حق المغتسلة من حيث أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحية وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ويستحب وهل قبل الاغتسال أو بعد كذلك في خلاف يستحب من الحيض والنفاس أن تتطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث يعني يقول أنه المقصود محل الفرد بس إن الدم الحيض ما يجي في رأسه ولا يجي هنا يجي فيه حول الفرد يمكن يحصل هذا ثم هو ما يعني كده بقوة يخرج الدم الحيض يعني يختلف يعني يكون ولذلك يقول استعمال النصف الصحيح المختار الذي قاله الجمهور من أصحابه أن المقصود باستعمال النصف تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة وحكي أقصى أقصى القباط المارودي من أصحابنا وجهين بأصحابهما هذا والثاني أن المراد كوني أسرع إلى عنق الولد، يعني إذا كان تطيبت هذا وفعلت هذا واتصل بها زوجها يكون إيه أسرع إلى أن تحمل. وكذلك الرجل لو جاء مثلا وشم منها رائحة كريهة بطل ما يتصل بها مش يبغاها. فلما تكون يعني ولذلك لا بأس أن المرأة إذا علمت أن زوجها يبيلها تتطيب وتقابل مقابلة طيبة مثل ما حسن يعني يعني من طيب الرائع. طيب ثم الثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأنفار. القسط والأنفار هذا الطيب، هذا حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الذي تحب على زوجها 4 أشهر و10 أيام إذا انتهت من الحيض تطيب بإيه؟ بقسط أو أنفار. وهذا كان قسط أنفار طيب يعني في الزمن السابق، ويمكن إلى الآن موجود لكن نحن ما نعرف. الآن في طيب أشياء كثيرة، فالمرأة حتى لو كانت يعني في الحداد إذا طهرت من الحيض تتبخر عشان يزيل آثار إيه. وليس يكفي بالإبطال في رواية في الكتاب قوله تأخذ إحداكن ماء وسدرتها فتطهر فتحسن الطيور ثم تصب على رأسها فتدلك ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها أو تطهر بها. وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل، يعني بعد الغسل بعضهم يقول إيه قبل الغسل. وأما قوله قال أن المراد الإسراع في العلو فضعيف أو باطل، لكن هذا شيء إيه من الرب سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا إناثا ويجعل من يشاء عقيم. لو كان هذا هو كان كل الناس عندما يجيء أولاد يساوي هذه الأشياء، ومع ذلك إذا ما شاء الله. وجاء رجل إنه كان عنده مثلا جارية وكان يتصل بها أما يتصل بها وما يبغاها تحمل، فقال للرسول يعني لو وضعته على الصخر وأراد الله الولد لكان أبدا، إن الله على كل شيء قدير، حتى الصخر يمكن يجيب ولد، ولكن جعلت العادة إنه ما يكون إلا بهذا الطريق. وذلك أنا قال وهذا لم يصح لي أحد، وإطلاق الأحاديث يرد على التزامه بل الصواب أن المراد تطيب المحل وإزالة الرائحة الكريهة، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها، وتستعمل بعد الغسل فإن لم تجد ممسكا فتستعمل أي طيب وجد، فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين أو نحو، حتى الطين معناه ينظف يزيل الكراهة، نص عليه أصحابه. إن لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها، لكن إن تركت التطيب مع التبدل منه كن على، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها، والله أعلم أن الله لا يكلمه. وأما الفرصة فهو الفرصة بكسر الفرصة، الفرصة بكسر الفاء الفرصة بكسر الفاء وإسكان وبالصاد المهملة وهي القطعة، والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف. هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغير من أهل العلم. وقيل من ممسك بفتح الميم وهو الجلد، أي قطعة جلد فيها شعر. وهذا كذلك يعني ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الأكثرين. وقال أبو عبيد بن قتيبة هي فرصة من مسك بقاف مضمومة، فرصة يعني ضاد قربة، قربة من مثل خاف مضمومة وضاد معجمة، يعني بعضهم يقول قرصة وبعضهم يقول قرصة، والمعنى قطعة من جلد. وهذا كله ضعيف، والصواب ما قدمناه ويدل عليه الرواية الأخرى المذكور في الكتاب قرصة من مثل ممسكة، قرصة ممسكة ويضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة، أي قطعة من قطن أو صوف أو سرقة مطيبة من مثل ما قدمنا بيان، والله أعلم. وقول تطهر بها بها وسبحان الله، قد قدمنا أن سبحان الله في هذا المواضع وأمثال يراد به التعجب، وهذا كذلك الرسول قال سبحان لأبي هريرة لما يعني استترى عن رسول الله وذهب واغتسل قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. والتعجب في اللغة العربية كثير، إنما التعجب في اللغة في النحو له صيغتان، ما أفعله وأفعله، هذا جاء في النحو بس. أما هذا كل شيء الله أكبر. الرسول قال مرة لما مر على ناس من الأسلم الحديث يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إن السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أهل. هذه إيه؟ يعني من يبحث أهل البلاغة يعني أهل البيان، وهذا يمكن. وأما النحو لا، ما أفعله وأفعل به، هذا بس صيغة التعجب. هنا قال هي متواتر من الشيء واستعظام، وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات، يعني استعمال الكنايات. قال تطهري، ما قال له مثلا خذي هذه الفردة وضعيها في ايه، نظفي مكان الفرد او فرجك، ما قال له الرسول بهذا الكلام. هو قوله صلى الله عليه وسلم تتبعي اثار الدم، قال انه يعني به الفرد. ايه تتبع هذا؟ يعني الفرد. وقد قدمنا عن انه قال التطهير في موضع اصابه الدم من بدنها، في ظاهر الحديث حجة هذا تقريبا هو وهي رسم الحيض، وهو المحيض وهو الحيض. وقد تقدم بيانه واضحا، تأخذ إحدى كل ماء وسدرتها فتطهر فتحسن التهود، ثم تصب على رأسها فتضبطه دلكا شديدا، ثم تصب عليها الماء. قال القاضي رحمه الله التطهر الأول تطهر من النجاس، وما مسها من دم الحيض. وهكذا قال القاضي الأول. والله أن المراد بالتطهر يعني، لأن الرسول علم أن الإنسان إذا أراد يغتسل من جنابة أول يغسل ما أصابه من الأذى، مر أحاديث كده، ثم بعد ذلك نعم يغسل يده، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، سواء يغسل رجليه أو يغسل رجلين بعدما ينتهي، كل هذا جائز. فإذا التطهر الأول معنى الوضوء، والتطهر الثاني معنى الاغتسال تحميم الجسد. يصير الأحاديث كلها ماشية على طريق واحد، وهذا معنى ما يقوله. قال أن المراد بالتطهر الوضوء كما في جاء في سورة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا في أول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو إتمامه بهيئاته. فهذا المراد بالحديث، وقالوا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني إيه؟ يعني الجلدة التي في إيه؟ في الجمجمة، في جمجمة الرأس، لازم كده تحرك هذا حتى يصل الماء إلى آخر يعني الشعرات اللي فيه. فإذا ما كان ما يصل لازم تحمل الذخائر. شؤون رأسها عظم الجلدة، وهو مجتمع شعب عظامها الواحد منها شأن القول. قالت بأنها تقضي ذلك، أي تتبعين آثار الدم، معناه قالت لها كلاما خفيا، يعني فيما بينها وبين عائشة، فخامتها عائشة إنها تفعل مثل هكذا وهكذا، وكيف تطلق؟ قال سبحان الله. فقالت كأنها تخفي ذلك، تتبعين آثار الدم. وسألته عن غسل الجنان، وقال تأخذين ماء وتطهر وتحسن الطهور، يعني تتوضأ أول ثم بعد ذلك الطهور، أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتضبطها حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأطفال، وهذا نعمة إنشاء المدح، نساء الأطفال هذا المخصوص لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وهذا يعني ثناء لنساء الأنصار. وعلى كل مسلم ومسلم أن يسأل مثل ذلك. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال قال سبحان الله تطهري به واستتر، يعني الرسول تركها يعني تركها، وبعد عائشة فهمتها كيفية هذا الأمر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم عن أبي يعني ابن مهاجن عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شك، أسماء بنت شك وهي من الأنصار، هي المرأة التي سألت أول، هنا قال امرأة، هنا بيّن اسمها، بنت شك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض، كيف تغتسل أي مرأة مسلمة إذا طهرت من الحيض؟ فقال لها الرسول وساق هذا الحديث أنها تأخذ يعني فرصة من ممسكة وتتطهر بها، ومعنى تغسل مثل الحديث هو لم يذكر فيه غسل الجناب، يعني لم يذكر فيه غسل الجناب. وهنا ذكر كذلك باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. باب المستحاضة، ايش المستحاضة؟ الماء الذي يجري مع المرأة يعني من فرجها في غير ايام الحيض وفي غير ايام في النفاس، لان الحيض تعريفه معروف، الحيض في اللغة العربية يعني حاضة الوادي معناه سال، هذا معناه يقول العرب يقول حاض الوادي، معناه جاء سيل وصال الوادي، هذا يسمى حيض عندهم. والحيض في الشرع يعني هو دم جبلة وطبيعة، نعم خلقه الله يعني لإنشاء الجنين وتربية الجنين في الرحم، وهو ما هو مرض، يعني المرأة إذا حاضت ما تروح للطبيب، شيء عادي، نهار ما توصل 13 سنة 12 سنة 14 سنة ما تشوف نفسها أول مرة، يمكن تنفجع ايش جاري دي المصيبة، لكن بعد ذلك خلاص تعلم شيء عادي، دم زي ما تبول وزي ما تتغوط، يعني بس انه البول والغاية يمكن يوميا، وهذا لا في الشهر مرة او بعد 13 يوم او بعد 12 يوم، وهذا هو يعني بس الفرق بين الحيض وبين ايه. اما الاستحاضة لا، فهو دم يعني يجري من المرأة في غير ايام الحيض، وهذا ايه يعني دم علة وفساد، هي المرأة يعني ومتين يخرج، قال هذا يخرج من ايه يعني من قعر الرحم الحيض، وهذا يخرج من قعر من يعني من عرق يسمى العاقل، يعني قبل الإصلاح هذا يخرج من من عرق يسمى العاقل، معروف يمكن الأطباء يعرفوه، نحن بصورتنا ما عندنا في هذا، إنما هكذا الفقهاء، هذاك يخرج من قعر الرحم، وهذا يخرج من عرق يسمى العاذل. فإذا المرأة بعد ما انتهت من الحيض كيف المستحاضة؟ المستحاضة مثلا كانت أول ما جاءها كانت تحيض سنة سنتين، وفي سنة من السنوات حالت 7 أيام أو 6 أيام واستمر بها الدم، هذا يسمى اجتساعي، تختسب نعم وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتبعد المدة التي كانت. فإذا غلق الشهر برضه هي برضه يجري منها الدم، لما يجي أيام الحيض مثلا كانت هي تحيض في إيه؟ في أول الشهر كل مرة، أو في وسط الشهر، أو بعد 10 أيام، فإذا جاءت بطل الصلاة ولا يقربها زوجها حتى تغلق الأيام حقت الحيض حتى إلا كانت تحيض أول، ثم بعد ذلك ترجع نعم وتصوم وهكذا يعني. هذا هو دم الإصلاح. إذا دم علق يمكن دحين الطب الجديد يقول إيه؟ يعني نزيف، يسمونه نزيف، ويجب على المرأة تذهب إلى الطبيب إلى يعني مستشفى الولادة ويرشدوها أو يعطوها أدوية عشان يوقف هذا الدم. وقد حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النساء استخدمة، يعني يمكن 4 أو 5 منهم، يعني أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنت جحش وغيرها من النساء الآن، وكنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن الرسول يعني إنما دم حيض، إذا جاء دم حيض اترك الصلاة، وإذا انتهى صلي وصومي وفعلي كل ما تشاء. وهذا البحث يعني تقريبا وشيء ذكر الإمام. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه من إحدى النساء الصحابيات الذي أصابهن دم الإصطحاض، فقالت يا رسول الله إني امرأة الإصطحاض فلا أطهر، يعني يجري الدم مني طول الشهر أو طول السنين استمرار يعني. أما دم الحيض فمعروف 5 أيام 6 أيام، وتقدم لنا يعني دم الحيض كم مدته، في خلاف بين الأئمة وبين العلماء، المالكية يقول يعني ولو دفعة واحدة، الحنابلة يقول يعني إيه يوم وليلة، المذاهب الثانية ما يمكن الإمام الشافعي يقول لنا هذا عشان نعرف قد إيه، يعني دفعة واحدة لو انتهى وانقطع خلاص تغتسل وتصلي وتصوم، هذولك يقول لا أقل الحيض يعني يوم وليلة. وأما الاستحاضة فلا، وكذلك المئة فلا أطر، فأدعو فقال لا إنما ذلك عرق. إيش عرق؟ سماها يا العلماء عرق يسمى العرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. لا أقبلت يعني متى كانت تحيض؟ أول الشهر خلاص، يوم 2 في الشهر، 4 في الشهر، 5 في الشهر، 10 في الشهر، 15 20، تدع الصلاة. وإذا أدبرت تغسلي عنك الدم وصلي، تغسل عنها الدم هذا وتصلي، وإذا تستطيع أن تؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل وتصلي الظهر مع العصر، ثم تأخر المغرب شوية إلى العشاء نعم، وتجمع المغرب مع العشاء تغتسل وتصلي، وهذا على وجه الندب، لكن لازم تتوضأ لكل صلاة. وتوضأ سيأتي نحن أحاديث توضأ لكل صلاة، يعني ما تتوضأ مرة وتصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا، أو فهذا سيبينه. فإذا أدبرت هذا، فإذا معنى دم الإصطحاض هذا دم إيه؟ مرض. فهي الدم يجري منها وتصلي وتصوم ويأتيها زوج، إذا أراد جامعة له حلال له. وإذا أدبرت ما جاء وقتها فهذا معنى تقريبا. وذكر هنا يعني نقرأ الشيء الذي قاله الإمام النووي في هذا لعلنا نستفيد جميعا من إيه من هذا. يقول إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي قالت يا رب إني امرأة مستحاض فلا أطرأ، فأنا عفت، قال لا إنما ذلك عرق وليه، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفيه غيره من الأحاديث، قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرد المرأة في غير أوانه، هذا تعريف إيه الاستحاضة، وأنه يخرج من عرق يقابله العاذل، هذاك يخرج من قعر الرحم، وكثر المعدة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. وأما حكم المستحاضة فهو منصوص في كتب الفقه أبسط أحسن بسط، يعني كتب الفقه أي مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها من فسوق. أنا أشير إلى أطراف من مسائلها، فأعلم أن المستحاضة لا حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطأ في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء، حكى ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس بن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتاده وحماد بن ابي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والاوزاعي والثوري ومالك واسحاق وابي ثور قال ابن المنذر وبه اقول قال وروينا عن عائشه رضي الله عنها قالت لا ياتيها زوجها وبه قال النخعي والحكم وكره ابن سيرين بعضهم يقول انه ما ياتيها مره وهذا كذلك ما يعني قولهم وقال احمد لا ياتيها الا ان يطول ذلك يعني يصير مده طويله والرجل ما يمكن يصبر عن اتصال بزوجته ابدا وفي روايه عنه رحمه الله انه لا يجوز الا ان يخاف زوجها العند يعني ان يقع في الزنا والمختار ما قدمناه عن الجمهور والدليل عليه ما روي عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مصطحبة وكان زوجها جامعة رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ في إسناد الحسن قال البخاري في صحيح قال ابن عباس المصطحبة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة إذا صلت الصلاة أعظم الصلاة أعظم فإذا الله رخص لها أن تصلي فإذا إتيان زوجها باب أولى وأحرى أن يكون والصوم وغيره فكذلك الجماع لأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه ما في حديث أو آية أن الرجل لا الله نهى المرأة الحيض قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فهذا ما وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطائر وهذا مجمع عليه وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت التيمم وتخشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعا للنجاسة أو تخليلا لها فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليه وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها زي حفاظ الذي يجعلها النساء الأمهات لأطفالهن صحيح وهي تشد على وصفها خرقة أو خيطا أو نحوي على صورة التكة يعني من هنا ومن وراء على وتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدها أقدامها عن سرتها والآخر خلفها وتحت من ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشددة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرد إلصاقا جيدا وهذا الفعل يسمى تلجما واستشهارا وتعصيبا قال أصحابنا وهذا الشد والتلجم واجب إلا في موضع أحدهما هي تأذى بالشد ويحققها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر الثاني أن تكون صائمة فتترك الحجر في النهار وتقتصر على الشد فيه ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضع عقيب الشد من غير إمهال فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمن ففي صحة وضوءها وجهان يعني زي هذا يصير يعني زي ما إلا معاه سلس البول والذي معاه سلس الريح متى يتوضأ إلى دخل وقت الصلاة هذا كده يعني أنه لا يصح وإذا ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك وأما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسبب فإنه يبطل طهرها فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت وإن كان بعد فريضة لم تصح النافلة لتقصيرها وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فإن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فيه وجهان لأصحاب أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة لازم لكل صلاة توضع زي اللي معاه سلس البول أو سلس الريح أو غير ذلك وحكى مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري العروة هذا ابن التابعين أحد الفقهاء السبعة وسفيان ابن أئمة وأحمد وأبي ثور وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة بالوقت وتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من فرائض الفائدة وقال ربيعة ومالك وداود دم في الصحابة لا ينقض الوضوء فإذا طهرت لا تصلي بطهارتها ما شاءت من فرائض إلى أن تحدث بغير الاستحابة يعني خلاص يعني وهذا الصحيح هو الأول أنها تتوضع لكل والله ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها ما تتوضع إلا لما يؤذن الظهر تتوضع لما يؤذن العصر كذلك والمغرب كذلك وجاء في حديث السنة أنها يعني كذلك تغتسل والاغتسال سنة الوضوء هذا واجب والاغتسال تأخر الظهر مع العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر ولا وكذلك تأخر المغرب شوية ثم تغتسل وتصلي المغرب مع العشاء. فإن أخرت أن توضأ في أول الوقت وصلت في وسطه نظر إن كان أخير الاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كسفر العورة والآذان والإقامة. أذان المرأة ما يعني ما يعني المعروف أن المرأة ما والإقامة اجتهاد في القبلة والضيار إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور. فإن ذهبت إلى المسجد لا انتظر الشر ما تلوث المسجد ولنا وجه أنه لا يجوز وليس بشيء. أما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناه ففيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها، والثاني يجوز فلا تبطل طهارتها ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت، الثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة، فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، لازم تتوضأ مرة ثانية. فإذا قلنا بالأصح فإن أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلا أن تصلي النوافل ما كان وقت الفريضة باقيا، فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين، والله أعلم. قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة، ما تنوي رفع الحدث لأن الحدث ما ارتفع، استباحة زي المتيمم، ولا تقتصر على نية رفع الحدث، ولنا وجه أنه يجزئ الاقتصار على نية رفع الحدث، ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث، الصحيح الأول. فإذا توضأت المستراحة الصلاة السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل، والثالث يرتفع الماضي وحده. واعلم أنه يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة، لشيء من الصلاة على المستحاضة أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، لما ينقطع حيضها لأنه لا بد يجيها الحيض بعد ذلك بها. ولا نقطع حيضها. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة. وهذه عادة العلماء، أول يجيبوا أقوال الصحابة وبعدين يجيبوا أقوال التابعين وبعدين يجيبوا قول الأئمة. هذه يعني تقريبا الاصطلاحات. قال قول عروة بن الزبير وأبي سلمة وعبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليه أن تقتصر بكل صلاة، وصحيح أن أغسل. وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت تقتصر كل يوم غسلا واحدا، وعن المسيب قال تقتصر من صلاة الظهر إلى صلاة العصر دائما، والله أعلم. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها طول عنها. إذا أقبل فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. إذا فدع الصلاة وإذا أفغتسل، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل فليس فيها شيء ثابت، يعني كل أحاديثها قد بيّن البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. هذا من عنده. قال الشافعي رحمه الله: وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس في أنه أمر أن تغتسل لكل صلاة، أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمر أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك أن إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لا. هذا كلام الشافعي بلفظه، وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما، وعبارتهما متقاربة، والله أعلم. واعلم أن المستحاضة على ضربين: أحدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض، كما إذا رأت دون يوم وليلة. والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض، لأن كانت ترى دما متصلا دائما أو جاء. وفي فرق بين دم الحيض ودم الإيه؟ يعني دم الاستحاضة، يعني يعرفه النساء ويعرفه أهل الطب أن دم الحيض يعني نتن ويكون غليظ ويكون أسود، وهذاك يكون رقيق يكون أحمر. هذا كذلك يعني يمكن إيش تميز المرأة في هذه الأيام، أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعض دما ضعيفا، فالدم الأسود والأحمر فيكون حيضها أيام أسود، بشرط أن ينقص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، ولا ينقص الأحمر عن 15. ولهذا كل تفاصيل معروفة لا نرى الإطناب فيها لكون هذا الكتاب ليس موضوع، يعني هذا فين يعني كتب الفقه اي مذهب من المذاهب يعني يبحث هذه الاشياء اكثر من ايه من كتب الحديث، وقد بسطها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيره في شرح المهذب، وشرح المهذب كتاب يعني من احسن الكتب في المذاهب الاربعه، يعني يقول بعض العلماء يمكن احسن من يعني من كتاب الذي هو الحنابلة يعني الاقناع ولا هذه الكتب الكبيره. فاطمه بنت جحش مهمله، يعني ذكر فاطمه بنت ابي جحش بن عبد المطلب بن اسد، هكذا وقع في الاصول، وهو عبد المطلب على انه وهم، والصواب فاطمه بنت ابي حبيش ابن المطلب بحذف لفظ عنه، والله اعلم. امراه منا فمعناه من بني اسد، والقائل هو هشام بن عروه او ابوه عروه ابن الزبير ابن العوام بن الزبير بن اسد بن عبد العزى. والله قلت يا رأي إن امرأة المستحاضة فلا أطر أفأدعك؟ قال لا، إن المستحاضة تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا مجمع عليه كما قدمنا. وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافاتها الرجال. فالمرأة لا، جاءت مسألة علمية تروح لأي عالم تسأل، ما في بأس. هي دحين بنفسها جاءت، ما كان يمكن ترسل أخوها ولا أبوها ولا عمها، لكن بنفسها جاءت وسألت، وهذا ما فيه أي شيء. مشاوات فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة، ما في. يعني بعضهم يقول أن المرأة صوتها عور، ما في أدلة على ذلك، فإن أصحاب الرسول كانوا يسألون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلفون بينا، فإن ذلك جائز ليس وليس بالعيرة. أما عرق فهو بكسر العين وكسر الضاء، وقد تقدم أن هذا العرق قال له العازل بكسر الدال المعجمة، وأما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما من الراتب، أحدهما مذهب الخطابي كسر الحاء حيضة أي الحالة، والثاني وهو الأبر فتح الحيض، وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر من المحدثين أو كله، وقد تم متعين أو قريب من المتعين، فإن المعنى يقتضي لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفيه، والله أعلم. وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع وانفجر، فهو زيادة لا تعرف في الحديث. يعني إيه من عرق خاص يقول انقطع، يعني معناه إن انقطع بعد يصير النذير يمكن تموت، ويقتضي فساد الصلاة بإجماع وسواء هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث، وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه. وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة يعني في أيام حيضها، لا خضاع والله وخوف، إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. المراد بالإدبار انقطاع الحيض، ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض. وكذلك هذا يجي في إيه؟ يعني أن المرأة يعني بعد الحيض يخرج منها ماء أبيض كده زي النورة، يعني يسمى القصة البيضاء كده في كتب الفقه المالكية يعني. أو مثلا تأخذ خربة أو قطنة وتشوف أن يعني تدخله في فرجها ويشوف المكان جاف ما في أي شيء آثار من الدم، بهذا تعرف أنه إيه؟ أن الحيض انتهى، وعليها أن تغتسل، ثم بعد ذلك لزوجها أن يتصل بها إلى شهوة ينقطع خروج الدم. وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الدور أن ينقطع خروج الدم والصفرة والقدرة، وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج، وهذا هو إيه اللي يسمى يعني القصة البيضاء. أصلا قائل وابن وغيرهما من أصحابنا درية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا قدرة تكون على القطنة أثر لا لون نعم، وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. قلت والدرية بفتح يعني كان الشافعية يسمون كده وفوق بعد شدة. وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما ذكره البخاري في صحيحنا، قالت النساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا اللي إيه مر علينا كثير، لا تريد بذلك الطهر والقصة البيضاء وتشديد، وهو الجس زي النورة، يعني دحين نحن نسميه نورة، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجس. قال إذا مضى زمن حيضها وجب عليها أن تغتسل في حال في أول صلاة تدركها، ولا يجوز أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوم، ولا يمتنع زوجها من وطئها، ولا تمتنع من شيء يعني. وعن مالك رضي الله أنها تصدر بالإمساك عن هذه الأشياء 3 أيام بعد وحده. وفي هذا الأحاديث الأمر بإزالة النجاسة، وأن الدم نجس، وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض، والله أعلم. يعني تقريبا يمكن هذا الباب يعني يمكن نزيده يعني ما يغلق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم نقرأ الأحاديث الباقية بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.